تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف؟ الأحاديث أنها عقد الشعر عامة، فالأحوط لها ترك العقد، ترفي أعمائلها تترك العقد، هذا هو الأحوط أخذا من العموم، أخذا من عموم الأحاديث التي فيها النهي عن عقد الرأس وقت الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا.